وقلنا حتى نبسط الأمور إن شاء الله لا بأس أن نعيد تلخيص المقدمة الأولى لأصول الفقه حتى تتضح الرؤية وحتى نضع المسائل في نصابها إن شاء الله. نقول متوكلين على الله عز وجل بأن مادة أصول الفقه أو علم أصول الفقه هو مفخرة للأمة الإسلامية والحمد لله. نعم، وهو علم مشهور وهو معروف، وقد بدأ منذ نزول كتاب الله عز وجل، ولكن لم يدون إلا في القرن الثالث هجري على يدي الإمام الشافعي كما تعلمون. هذا العلم هو مظهر الأمة الإسلامية. لماذا؟ لأن المكتبة القانونية لم تعرف في كل دول العالم أصولا للقانون إلا في العصر الحديث. نعم، إلا في العصر الحديث في القرن الماضي. أما الأمة الإسلامية فقد انتفعت بهذا العلم العزيز منذ 13 قرن، وهو علم له علاقة بأصول الشريعة وأصول الأحكام، وهو منهج فريد في البحث انتفع به ليس فقط علماء أصول علماء الفقه، بل انتفع به سائر العلماء، علماء الحديث، علماء القرآن، كل الفروع الإسلامية انتفعت بأصول الفقه، فهو أصول للبحث، أصول الشريعة. هذا العلم كما تعلمون أصول الفقه هي كلمة مركبة، هو مركب إضافي كما يقال، مركب من كلمتين، كلمة أصول وكلمة فقه، ولا بأس أن نشير إلى معاني هاتين الكلمتين. أما كلمة أصول فهي جمع أصل، كلمة أصول جمع أصل، والأصل له عدة معاني وعدة دلالات سواء كان لغة أو اصطلاحا. فيطلق الأصل على الأساس، يقال هذا الشيء أصله كذا يعني أساسه، فمن معاني كلمة الأصل يجمع على أصول هو الأساس، والأدلة على ذلك كثيرة حتى تتضح الرؤية كما يقال. عندما نقول الأصل في عبادة الله عز وجل واجتناب الشرك نقصد معنى آخر، لكن إذا نحب نبين مسألة الأساس لهذا المعنى نقول الأصل في الأحكام الشرعية، الأصل في المسألة الفلانية، ما هو أساسها؟ سواء كان كما تعلمون هو الأساس هو أصل البناء، والأصل ممكن يكون حسي، نحن نقول أصل بناء الجامعة هذا هو أساسه عمرو ميدا وحفر عمرو ساس، هذا هو الأساس، أصله تلكم المائدة الإسمنتية التي وضعوها. لكن ثم أحيانا الأساس اللي هو معنوي، الأساس يكون حسي ملموس ويكون كذلك معنوي، ما في قوله تعالى مثلا في سورة إبراهيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أصلها يعني أساسها، أصلها ثابت يعني أساسها. هذا الأساس هل هو مادي أم معنوي؟ هو معنوي، فهو أساس معنوي. نحن كلمة التوحيد رب سبحانه وتعالى شبه هذه الكلمة المباركة، شبهها بالشجرة الطيبة، أصلها ثابت في القلب وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالإنسان يعتني بهذه الشجرة في قلبها بالسقيا وبالرعاية وبالفلاحة اللازمة وبالغذاء النافع تؤتي أكلها بالأعمال الصالحة والأخلاق الحميدة الفاضلة، واللي تلقى أخلاقه تعبانة وتعيسة وتلقى إيمانه يعني تلقى علاقته بربي مهلهلة، فهذا يكون دلالة على أن الأصل في قلبه تعبان. فعلينا أن نتعهد تلكم الشجرة اللي غرسناها منذ سنوات، والإنسان أعلن الشهادتين واعتنق الإسلام والحمد لله أو كان مسلما بطبيعته ثم جلد الإيمان، فعليه أن يعتني بالأساس، لأنه الأساس هو كلمة التوحيد والأساس هو عقيدة المسلم. فهذا مثال على معنى الأساس، وهو الأساس المعنوي كما قلنا، أساس البيت هو الأساس الذي يبنى عليه، وأساس الأشياء حتى معنويا عنده كذلك دلالات من ضمنها أساس هذا التوحيد الإيمان في القلب هو يعتبر أساس، فهو أساس عقيدة الإنسان. من معاني كذلك الأصل والأصول هو الدليل، من معاني كذلك الدليل. المعنى الأول قلنا الأساس الذي يبنى عليه غيره هو أصل الشيء، يبنى عليه غيره. المعنى الثاني هو الدليل. نتسأله ما هو الدليل على، قلت المثال اللي أنا ذكرته سابقا، ما هو الدليل على وجوب العبادة ونفي الشرك؟ ما هو الأصل؟ يقول لك الأصل في وجوب العبادة ونفي الشرك هو قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ماذا يقصد هنا بالأصل؟ يعني الدليل، ما هو الدليل على كلامه؟ واضح؟ سؤال آخر كذلك، ما هو الأصل في فرضية الصلاة؟ ما هو الأصل؟ الأصل قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله تعالى كذلك إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهنا معنى الأصل يعني بمعنى الدليل، واضح؟ فالمعنى الثاني كذلك قلنا بعد الأساس الدليل، من معاني كلمة الأصل الدليل، الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي، يعني الدليل فيها ده بعد ما بنينا الأساس. من معاني كذلك الأصل القاعدة، من معاني كلمة الأصل تجمع على أصول القاعدة. نقول الأصل في استنباط الأحكام الشرعية، أو الأصل في الأحكام تقديم القرآن الكريم على السنة. الأصل في استنباط الأحكام الشرعية، الأصل في الأحكام تقديم كتاب الله عز وجل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تقديم القرآن على السنة. ما معنى هذا؟ يعني القاعدة المتبعة في الاستدلال، بمعنى القاعدة نحن قلنا الأصل معنى القاعدة، يعني القاعدة المتبعة في الاستدلال هو تقديم القرآن على السنة. المجتهد إذا أراد أن يبت في مسألة باش يصدر حكم معين، يفتش عن دليله أين؟ يبدأ في كتاب الله، فإن لم يجد في كتاب الله عز وجل انتقل إلى السنة النبوية، فإن لم يجد في السنة النبوية انتقل إلى الإجماع، ثم القياس، وهل المجرد، يعني ثم تدرج وثم أولويات. فالقاعدة بمعنى القاعدة، الأصل معنى القاعدة، أن الإنسان يبدأ بكتاب الله عز وجل، الأصل تقديم القرآن على السنة ثم على الإجماع. المعنى الأخير نأخذه هو الأصل بمعنى الرجحان، الأصل بمعنى الرجحان، ترجيح، كقولهم الأصل في الأصل في الكلام الحقيقة، كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة وليس المجاز، الأصل في الكلام الحقيقة وليس المجاز. ما معنى الأصل في الكلام الحقيقة؟ يعني الراجح في الكلام هو الحقيقة، الأصل أن نحمل الكلام على حقيقته، لا نذهب إلى المجاز إلا في سياقات معينة وبقراءة معينة، نصرف الكلام عن حقيقته ونصرفه إلى المجاز، واضح؟ فهذا المعنى بمعنى الرجحان، المعنى الرابع لك. إذن هذا معنى كلمة الأصل، يجمع على أصول، عنده معاني كثيرة. المعنى الأول هو الأساس، المعنى الثاني الدليل، المعنى الثالث القاعدة، المعنى الرابع الرجحان. الآن كلمة الفقه، ما معنى كلمة الفقه؟ أظن شرحنا هذه الكلمة في مطلع دروس الفقه، وقلنا الفقه بمعنى هو العلم والفهم، فلغة الفقه هو العلم والفهم، ولكن بعض العلماء توسعوا أكثر وقالوا ليس الفقه هو مجرد الفهم فقط. ما كيف ذلك؟ قالوا الفقه، نعم الفقه ليس اصطلاحا في معنى اللغة، الفقه ليس مطلق العلم، ليس مطلق العلم، بل هو دقة الفهم، بل هو دقة الفهم ولطف الإدراك، دقة الفهم ولطف الإدراك ومعرفة غرض ومراد المتكلم، ومعرفة غرض ومراد المتكلم. وهذا ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله في كتابه مات أعلام الواقعين عن رب العالمين، قال ليس الفقه هو مجرد الفهم، بل هو فهم مراد المتكلم، يعني أن تفهم عن الله وأن تفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفهم حقيقة الآية، كما يقول تقرأ ما وراء السطور، تفهم مقاصد هذا النص الشرع سواء كان من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الفقه الصلاحة فالاصطلاح الشرعي كما ذكر أخونا هو ذهب أهل العلم إلى اعتماد تعريف الإمام الشافعي رحمه الله الذي بيّنه قال الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية العلم بالأحكام الشرعية العملية. لماذا قلنا العملية حتى نضبطها ونقيدها؟ العملية ما هيش العلمية، احنا ما نتحدثوش عن الإيمان بالله عز وجل والعقيدة، الإيمان بالملائكة ولا مسائل اللي تهم العقيدة والفكر، لا، حتى عن مسائل العملية. فالفقه يعتني بالأحكام الشرعية العملية ليس العلمية. المكتسب من أدلتها التفصيلية. من أين نكتسب هذا العلم؟ المكتسب من أدلتها التفصيلية. بعد هذه اللمحة عن معاني كلمة أصول الفقه أو كلمتي أصول الفقه قلنا مركب إضافي، نأخذ كذلك لمحة إن شئتم عن نعرف الآن الكلمة برمتها علم أصول الفقه. ما هو علم أصول الفقه؟ هو معرفة دلائل الأحكام الشرعية، معرفة دلائل الفقه إن شئتم بالضبط، معرفة دلائل الفقه إجمالا، معرفة دلائل الفقه إجمالا أي أدلة الفقه، معرفة دلائل الفقه أي أدلة الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد، وحال المستفيد. هذا ما اصطلح عليه أهل الأصول في تعريف علم أصول الفقه، معرفة فهم يعني الفقه والعلم بالدلائل أي الأدلة. الدليل الأول ما هو؟ هو الكتاب، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس، وهل ما ذكر هذه الأدلة. أدلة ماذا؟ أدلة الفقه إجمالا. وكيفية الاستفادة منها؟ كيف نستفيد من هذه الأدلة، من هذه المصادر للتشريع، من هذه الأصول؟ وحال المستفيد، من هو المستفيد؟ هو المجتهد. ما هي شروطه؟ ولكن أساسا مباحث الاجتهاد ومباحث التقليد هي من لواحق علم أصول الفقه ومكملاته، وليست من أصوله حقيقة، ولكن أساسا علم أصول الفقه يقوم على معرفة المصادر الأساسية، الدلائل والأدلة لهذا الفقه. باختصار، متى بدأ تدوين هذا الفقه، هذا العلم، علم أصول الفقه؟ كما تعلمون أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ثمة تدوين ولم تكن ثمة كتابة إلا لكتاب الله عز وجل أو شيء من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان بين يديه المصدر الأول، المرجع الأول، الدليل الأول للفقه، وهو كتاب الله عز وجل. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يشرح ويبين ويوضح أحكام هذا الأصل الأول، هذا الدليل الأول، وهو القرآن، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفسر للصحابة أحكام كتاب الله عز وجل. واضح؟ هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانت القرآن، ثم كانت السنة، السنة القولية، السنة الفعلية، السنة التقريرية لنبي عليه الصلاة والسلام، هذه كلها تسمى سنة، وهي توضح أحكام القرآن الكريم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث الصحابة ويرشدهم إلى ماذا؟ يحثهم على الاجتهاد ويرشدهم إلى إعمال الرأي. فبدأ بعضهم يعني أقيس أحيانا في المسائل التي ليس فيها وحي، ليس لها نص شرعي واضح، فيستعمل القياس ويجتهد رأيه، ولكن لم يكن ثم توسع في هذا الأمر، تم كتاب ثم سنة فقط. بعد أن انتقل نبينا عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى بعد موته، حدثت أشياء جديدة، وقعت وقائع ونوازل ومستجدات. اذكروا لي اهم نازله وقعت واهم اشكاليه واهم امر شغل المسلمين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. هو امر الخلافه والامامه، نعم الحكم. فاختلف الصحابه من سيخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء هنا المرجع او المصدر الثالث للتشريع اللي هو الاجماع. فقد اجمع الصحابه على خلافه ابي بكر الصديق رضي الله عنه. جاءنا هنا مرجع ومصدر ثالث بعد الكتاب والسنه اللي هو الاجماع. فبدأ الاجماع، اجمع الصحابه على ماذا؟ على خلافه ابي بكر رضي الله عنه. ثاني حاجه كذلك اضطر فيها الصحابه الى الاجماع هي ماذا؟ هي جمع المصحف، جمع القران الكريم. تردد سيدنا ابو بكر الصديق في جمع كتاب الله بعد ان استحر القتل في القراء كما تعلمون القصه كذا كذا، فبقي يتردد ويستخير الله عز وجل ويستشير الصحابه. فتواطأ الصحابه واجمعوا على استحباب جمع كتاب الله عز وجل حتى لا يضيع القران. فجمعوا المصحف، لم يدون في مصحف واحد كما هو في شان عهد سيدنا عثمان، ولكن جمعوا كل ما كتب من كلام الله عز وجل. فجمع القرآن الكريم دليله مستنده أصله هو الإجماع. لم يجد نصا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينص على هذا الأمر. فهنا بدأ الأصل الثالث اللي هو الإجماع في عهد الخلفاء الراشدين في عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. واضح؟ بعد ذلك في القرن الثاني بعد عهد الخلفاء توسعت دائرة القياس، بدأوا يقيسون كما تعلمون. أصل القياس هو حدوث نازلة، حادثة جديدة وقعت لم نجد لها حكما في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقيسها على حادثة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اشترك في العلة نعطيها نفس الحكم. واضح؟ سيأتينا القياس وسنفصله بإذن الله تعالى. فبدأت دائرة القياس تتوسع في عهد الخلفاء الراشدين، وكثرت المسائل المستجدات في عهدهم. اختلف الصحابة في بعض المسائل. جاء بعض الصحابة، بعض أهل الصحابة جاء التابعون. التابعون ظهر أصل آخر وهو قول الصحابي. بعد الكتاب والسنة والإجماع واستعمالهم للقياس اختلفوا في مسألة أخرى. فبدأ الصحابة كما تعلمون تفرقوا في الأمصار. كل صحابي يعني ذهب ومعه ترسان من العلم ومعه مخزون ما شاء الله من العلوم الشرعية ومن الأحاديث النبوية. فتكونت كأنها شبه مدارس، مدرسة عبد الله بن عباس في مكة، مدرسة عبد الله بن مسعود في العراق، سيدنا عمر بقي في المدينة، وبعض ذهب إلى الشام وهلم جر. فتفرق الصحابة في بعض الأمصار، فكل صحابي له خصوصيته، له منهجه، وإن كان الكل يجمعهم الكتاب والسنة. فبدأ الاستدلال بأقوال الصحابة. قال عبد الله بن مسعود لا قال ابن عباس. بدأت الأقوال وبدأت الخلاف في هذا الأمر، وهذا كله فيه إثراء والحمد لله في هذه الناحية، لأنه كله يكمل بعضهم بعض. وتعلمون القصة التي وردت في شأن الإمام مالك رحمه الله لما أراد أبو جعفر المنصور وكذلك هارون الرشيد أن يكتب الموطأ، موطأ الإمام مالك، أن يكتبه ويجعله كتابا رسميا، يعني دستورا شرعيا يعتمد في الخلافة والدولة الإسلامية، وأراد أن يفرضه على سائر الأمصار وسائر البلدان. فماذا قال له الإمام مالك رحمه الله؟ كان رحمه الله يعني حكيما ورصينا. قال يا إمام لا تفعل، يا أمير المؤمنين لا تفعل، فقد بلغ الناس من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يبلغنا. اعترف يعني الإمام مالك بعظمة لسانه بأنه لم يطلع على كامل السنة، بل ثمة أشياء لم يطلع عليه، لأن الصحابة تفرقوا في الأمصار، وكل واحد ذهب معه ترسانة من العلم ومن الأحاديث. لم تبقى المدينة هي الجامعة للسنة كما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل توزع هذا العلم وتفرق في الأمصار. فهذا يبين أنه الصحابة كذلك تكونت لديهم مدارس، كل واحد عنده اجتهاداته وعنده اختياراته وترجيحاته في هذا العمل، في هذا المجال، في هذا العلم. من القرن الثاني إلى عهد التدوين قلنا ظهرت أصول جديدة. في عهد التابع التابع، في عهد التابع التابعين كما الإمام مالك رحمه الله المتوفى سنة 79 و100، ظهرت أدلة أخرى، أدلة أخرى معتمدة بعد الكتاب وبعد السنة وبعد الإجماع وبعد القياس. ظهر شيخ كما شنو؟ احسنت يا مطار، كما عمل اهل المدينه. الامام مالك عنده اصل من اصول معتبره، يقول لك انا يجيني حديث صحيح مسلم، اذا كان يخالف عمل اهل المدينه انا نتوقف فيه. سبحان الله، مثلا كما صيام ستة ايام من شوال، حديث صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. طبعا مثلا بعض الشباب هكا شويه اللي يعني متحمسين يقول لك كيفاش الامام مالك يرد السنه؟ اعوذ بالله، هذا كلام يا ولدي، ما ردش السنه هو، لكن عنده ميزان يوزن به السنه. هو ادرك التابعين وادرك اثار الصحابه وجمع علمهم، وعندما ينظر في هؤلاء الاعلام اللي هم من شيوخ وشيوخ شيوخ ويراهم لم يعمل بهذه السنه، فيترجح لديه انها يا اما منسوخه يا اما ترك العمل بها او فيها اشكال، فلا يتسرع في العمل بها، يلزم ينظر العمل عمل اهل المدينه. فجاء هنا اصلح من الاصول اللي هو عمل اهل المدينه، وحتى الامام شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله تحدث عن هذا الاصل وبين حكمته وبين قيمته وكيف ان الامام مالك اعتمده اذا تواتر عمليا في المدينه فيصبح عنده قيمه في ترجيح الادله. جاء العمل باهل عمل اهل المدينه اصبح اصل من الاصول المعتبره. كذلك عنصر اخر صار الاحتجاج بالحديث المرسل، وبدا الاختلاف في شان حديث المرسل. ما هو الحديث المرسل؟ الذي يرفعه التابع يرسله، ارسل الحصان يعني اطلقه من غير سند ومن غير رباط، كما مثلا المراسيل الحسن البصري، ها مرسل التابعي يرسله، او حتى كما مرسل صحابي كذلك يجينا انا حرف التفصيل، اما نحكيه على المرسل اذا اطلق قيل المرسل واطلق فمقصود به مرسل التابعي كما الحسن البصري، ومراسيل سعيد بن مسيب يقبلها العديد من العلماء الى غير ذلك. مرسل التابعي هذا الذي يرسله يعني ينسبه ويرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يسقط الواسطه اللي هو من يسقط الصحابه لا يذكره، هذا يسمى مرسل. اختلف في حديث المرسل كما مثلا الامام مالك رحمه الله عنده العديد من المراسيل في الموطا، كذلك الامام الشافعي ابو حنيفه يعتمدون المراسيل، وكان يعني لا يطعنون في الرواه من كانوا عدولا الحمد لله، لكن الكثير من اهل الحديث يتوقفون ويرون بان المرسل هو من الحديث الضعيف، لانه عندما اسقط الواسطه لا ندري هو هل لقي الصحابه ام لا. الحسن البصري لقي بعض الصحابه ولم يدرك كل الصحابة، بل لقي بعضا فقط، وأحيانا يحدث عن صحابي لم يره، وربما الحلقة التي سقطت من الإسناد ما هي صحابي فقط، تكون تابعي مثله، لأن التابعين كانوا يحدثون عن بعضهم بعض، تلقاه تابعي يحدث عن تابعي، وبعد ذلك يترفع الحديث، فأحيانا تكون الحلقة الناقصة هي ليست صحابي فقط، بل معها كذلك تابعي. ولذلك توقف علماء الحديث وردوا المراسيل الا استثناء بعض المراسيل استثناؤها من هذا. اذا جاء الحديث المرسل اصبح يحتج به وبعض ما يحتج به، وكثرت المناظرات الى ان جاء القرن الثالث الهجري. الامام الشافعي رحمه الله بطلب من تلميذه او صديقه عبد الرحمن بن مهدي الذي اراد ان طلب منه ان يؤلف كتابا مختصرا في دلائل الاحكام في دلائل الفقه، فاستجاب الإمام الشافعي رحمه الله محمد بن مدريس الشافعي رحمه الله، هو من تلميذ الإمام مالك كما تعلمون، ولكن استقل وأسس يعني مدرسة مستقلة رحمه الله بذاته، فألف أول مصنف في أصول الفقه وهو الرسالة، هذا هكذا اسمه الرسالة. والذي حقق هذا الكتاب الماتع في القرن الماضي هو الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، أخرجه للناس بارك الله فيه وجزاه الله عن إسلامه كل خير. أول طبعة حققت هي من قبل الشيخ أحمد شاكر الذي حقق المسند كما تعلمون، وحقق تفسير الطبري، وله العديد من الأعمال، وحقق سنن الترمذي رحمه الله. الشيخ أحمد شاكر كان علاما وكان محدثا فقيها مجتهدا. هذه الرسالة قد انتفع بها أهل الإسلام وسدت ثغرة كبرى في شأن الاستنباط وفي شأن الاجتهاد ودلائل الأحكام، فأول من أسس أو أول من صنف في هذا العلم هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. بعد ذلك المدارس الفقهية بدأت تتشكل، فتشكلت المدرسة الأولى مدرسة المتكلمين التي تقترب من علم الكلام، والتي يتزعمها الإمام الشافعي رحمه الله. خصائص هذه المدرسة بالأساس مدرسة المتكلمين، أساساً قامت هذه المدرسة على تقسيم القواعد الأصولية. قامت هذه المدرسة أساساً على تقسيم القواعد الأصولية. نعم أساسها الإمام الشافعي والكلام تنسب إليه. اتجاه المتكلمين يقوم على ماذا قلت؟ يقوم على تقسيم القواعد الأصولية بناء على مدلولات الألفاظ. بناء على مدلولات الألفاظ، يعني ألفاظها اللغوية وتحريرها منطقيا فقط. أقام هذا الاتجاه على تأصيل القواعد الأصولية بناء على ماذا؟ بناء على مدلولاتها اللغوية في لسان العرب وتحريرها منطقيا دون النظر إلى ما يتفرع عنها عمليا. يعني لم يهتموا بالفروع، لم يهتموا بالفروع الفقهية، لم يهتموا بتطبيقها بتطبيقاتها، بل اهتموا بها نظريا فقط كقاعدة أصولية دون تطبيقها عمليا على صعيد الفروع الفقهية. نعم، دون النظر إلى ما يتفرع عنها عمليا. نحن عندنا علم الفروع وعلم الأصول. الفروع تطلق على الفقه، فقه الأحكام الشرعية، والأصول هي النظريات والقواعد الكلية الكبرى التي يستنبط منها الأحكام. الاتجاه الثاني اتجاه الفقهاء، هكذا سمي باتجاه الفقهاء، وبين قوسين تزعمهما الحنفية. اتجاه الفقهاء يعني اتجاه الحنفية، نسبة لمن الحنفية؟ نسبة لأبي حنيف النعمان رحمه الله، وهو إمام المذهب الحنفي. اتجاه الفقهاء هذا الاتجاه قام على الربط بين الأصول والفروع الفقهية. هذه الخاصية نتاعو، قام على الربط بين الأصول الكلية يعني النظرية والفروع الفقهية. يعني أربط الكليات النظرية بالتطبيقات العملية، الأصول الربط بين الأصول الكلية والفروع الفقهية. وربما اقتضى الأمر يعني لدى هذه المدرسة، لدى هذا الاتجاه، وربما اقتضى الأمر تغيير بعض القواعد، تغيير بعض القواعد تبعا لفروعها. يعني أصبحت الفروع تؤثر في الأصول، فيعدل القاعدة الأصولية طبقا للتطبيقات بتاعها الفرعية، فأصبح ثم مراعاة كبرى للتطبيقات العملية الفرعية. ما عادش كلية نظرية كفي الخيال، لا، عندها ارتباط وثيق بها. في القرن السابع، هذا على طريقة الومضات، يعني نحبش نتين ونتوسع كثيرا. في القرن السابع جاءت طريقة أخرى جديدة، ولد اتجاه جديد، هو اتجاه الجمع بين المدرستين، اتجاه الجمعي بين المدرستين. حيث عمدوا إلى ذكر القواعد الأصولية مع إقامة نعم عمدوا إلى ذكر القواعد الأصولية مع إقامة الأدلة عليها وعرض المقارنة بين طريقة المتكلمين والفقهاء. مقارنة وعرض مقارنة بين أدلة المتكلمين والفقهاء، يعني جمع بين القواعد الأصولية للمتكلمين النظرية وكذلك تطبيقاتها الفرعية الفقهية مع عرض مقارنة وإقامة مقارنة بينها. ثم جاء بعد ذلك اتجاه تخريج الفروع عن الأصول. جاء بعد ذلك تخريج الفروع على الأصول. واكتمل بناء القواعد الأصولية بوضعها على مقتضى مقاصد الشريعة وذلك على يد الإمام أبي إسحاق الشاطبي وذلك على يد الإمام ويدي الإمام أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات. يعني هذه بعجالة مراحل أصول الفقه، كيف بدأت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كيف ترقت رويدا إلى أن بلغت سموها ومراتبها العليا على يدي الأصوليين المقاصديين مثل أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله. لا بأس أن نبدأ كذلك بتلخيص مقدمات أصول الفقه بأبيات ابن عاشر التي ذكرتها لكم في الدروس الأولى في الفقه، وأحرص على أن تحفظ وأن تفهم، لأننا إذا درسنا الأبيات الست في المقدمة الأصولية للإمام عبد الواحد بن عاشر رحمه الله قد ملكنا بأيدينا بإذن الله تعالى مفاتيح أصول الفقه، فتتضح لنا بقية الأحكام وتكون سلسة وفي غاية اليسر والحمد لله. ما رفضت كرام الأبيات هذه أعيد ذكرها إن شاء الله. قال عبد الواحد بن عاشر رحمه الله في مقدمته الأصولية ضمن كتابه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، قال رحمه الله: الحكم في الشرع خطاب ربنا، المقتضي فعل المكلف افتنا، بطالب أو إذن أو بوضع، لسبب أو شرط أو ذي منع. أقسام حكم الشرع خمسة طرام: فرض وندب وكراهة حرام، ثم إباحة فمأمور جزم، فرض ودون الجزم مندوب وسم، ذو النهي مكروه ومعحد من حرام، مأذون وشيء مباح ذات مان، والفرض قسمان كفاية وعين، ويشمل المندوب سنة بدين. ست أبيات الحمد لله سهلة نادعة علينا أن نكتبها إن شاء الله ونفهم بها بعجالة وباختصار معانيها، تتضح لنا إن شاء الله معالم أصول الفقه. تكتبونها إن شاء الله: الحكم في الشرع خطاب ربنا، هذا الصدر الأول للبيت الأول. الحكم في الشرع خطاب ربنا، العجز المقتضي ضاد لا تشاب، المقتضي فعل المكلف افتنا ألف وفاء وطاد ونون ألف، افتنا فعل أمر انفطنا، المقتضي فعل المكلف افتنا. أي البيت الثاني: بطالب أو إذن أو بوضع، بطالب أو إذن أو بوضعه، سنشرحها إن شاء الله. العجز لسبب أو شرط أو بوضع. الحكم في الشرع خطاب ربنا، المقتضي فعل المكلف هنا، بطلب أو إذن أو بوضع لسبب أو شرط أو ذي منع. لسبب أو شرط أو ذي منع. ذي منع. البيت الثالث. أقسام حكم الشرع خمسة ترى. أقسام حكم الشرع خمسة ترى. العجز فرض وندب، فرض وندب، وكراهة حرام. فرض وندب وكراهة حرام. فرض وندب وكراهة حرام. البيت الآخر. ثم إباحة، ثم إباحة. فمأمور جزم. ثم إباحة. فمأمور جزم. العجز فرض، فرض، ودون الجزم مندوب وسم. فرض ودون الجزم مندوب وسم. أما النظر الشعرية وسم، وسم من الوسم موسوم. فرض ودون الجزم مندوب وسم. ذو النهي مكروه، ذو النهي مكروه. ومع هي أصلها مع للضرورة الشعرية صارت ساكن العين. ومع حتم حرام. ذو النهي مكروه ومع حتم حرام، ومع حتم حرام. مأذون وجهيه، مأذون وجهيه مباح ذا تمام. مأذون وجهيه مباح ذا تمام. البيت الأخير. والفرض قسمان، يعني نوعان. والفرض قسمان كفاية وعين. والفرض قسمان كفاية وعين. ويشمل العجز، ويشمل المندوب سنة بدين. ويشمل المندوب سنة، سنة بذين. باء وذاء وياء ونون. ذين بذين. واضح. الحكم في الشرع خطاب ربنا، المقتضي فعل المكلف افتنا، بطالب أو إذن أو بوضع، لسبب أو شرط أو ذي منع. أقسام حكم الشرع خمسة ترام، فرض وندب وكراهة حرام. ثم إباحة فمأمور جزم. فرض ودون الجزم مندوب وسم. ذو النهي مكروه ومع حتم حرام. مأذون وجهيه مباح ذا تمام. والفرض قسمان كفاية وعين. ويشمل المندوب سنة بدين. انتهت أبيات الست للإمام عبد الواحد بن عاشر رحمه الله. هذه الأبيات تحفظونها إن شاء الله، وربما نفاجئكم بامتحانها كفجري على الهواء. ردوا بيكم ديما تكونوا إن شاء الله حاضرين مستعدين في حال طوارئ قصوى. ذا تمام. ذا ذا مباح ذا تمام. ما معنى الحكم؟ قولوا ليش الحكم عن استبدال؟ حطنا الناس في الحبس وضربين بالرش وبالكعبوش. لا، ليس هذا الحكم. الحكم لغة واصطلاح. يلا. الحكم لغة هو القضاء. حكم ربنا يقضى، وقضى يعني حكم. الحكم لغة هو القضاء. وقيل كذلك هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. مثلا نقول اليوم يوم جميل، حكمت أنا قلت اليوم مزيان، هذا حكم أثبت أمر لأمر أو نفي عنه. قلنا نقول اليوم لا نهار خايب ما يصبحش، هذا حكم. هذا قال الصلاح، هذا الذي يهمنا في الصلاح الأصولي، ما هو الحكم؟ هو بينهما. الإمام بن عاشر قال الحكم في الشرع خطاب ربنا، هذا خطاب، ولكن علماء الأصول بينون جملة كاملة مفصل، قالوا الحكم، الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى، هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، أو بعض يقول بالاقتضاء أو بالتخيير أو بالوضع، كلاهما السيان، اقتضاء أو بالاقتضاء أو تخييرا أو بالتخيير أو وضعا أو بالوضع، كلاهما سيان. خطاب الله تعالى، خطاب الله ما معنى؟ نرجع للكلمات هذه المفاتيح، ما معنى خطاب الله تعالى؟ نكتبه إن شاء الله. خطاب الله تعالى نقطتان، خطاب الله تعالى أي كلامه ووحيه الثابت في القرآن والسنة باختصار، خطاب الله تعالى هو كلامه ووحيه الثابت في الكتاب والسنة. هي السنة زاد وحيا؟ إيه نعم. ما هو الدليل؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الحمد لله، خطاب الله تعالى نلقاه في الكتاب ونلقاه في السنة. ما له الشيخ هذا الدمدوم هذا العلامة الفهامة الدكتور هذا اللي جاء وقال أنا ما أعترفش بالسنة، كلام صحيح هذا ولا باطل؟ هذا أبطل الباطل، هذا ليس له مسك من عقل، فضلا عن يكون عنده علم في الشريعة، هذا إنسان جاهل، إنسان مخرف والعياذ بالله، والكلام هذا يخرج من الملة. فالإنسان اللي ينكر السنة فقد أنكر القرآن، خرب العالمين سبحانه وتعالى. إحنا كيفاش عرفنا أحكامه؟ كيفاش عرفنا أن الصلاة أربعة ركعات في الظهر وكذا في المغرب؟ كيفاش عرفنا يعني الصيام والمفطرات؟ كيفاش عرفنا مناسك الحج؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتم من يصلي، كما نخرج من نظروش للنبي صلى الله عليه وسلم ندروش السنة، هلكنا نحن، ما نستطيعوش نطبق أحكام رب سبحانه وتعالى. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون، انتفاء رب الإيمان على يترك السنة، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. شفت عقب الزمان طلعونا الزنادق والعياذ بالله، هم كل مدين وجوههم في البلطوات وفي المجالس ويفتيوا ويتكلموا في الحلال والحرام، اه، ومن بعد يقولوا هو كثر التطرف وكثر الغلو، اه الشعب الماضي يقول الدخان منين؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ونقولوا لهم جماعه ذوما موتوا بغيركم، لن تمروا ان شاء الله. هذا الدين ما هو دين النهضه ولا دين السلفيه ولا دين التحرير ولا دين الصوفيه ودين التبليغ، انتم تعبين تلعبوا في الوقت بدل الضائع. هذا الدين دين الله، ورب سبحانه وتعالى كتب العزه لهذا الدين وكتب العزة لأهل الإيمان، وقال سبحانه وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الإسلام ينتصر وبإذن الله ماضي في طريقه. وهل الخفافيش هذوما طيور الظلام؟ هل جرذان هذولي؟ هل التعساء هذوما سيذهبون في مسبلة التاريخ؟ ملعونين أينما ثقف والعياذ بالله. فتعودنا بهم ونعرفهم، ربي يهديهم ويتوب علينا وعليهم. إذن خطاب الله تعالى هو كلامه ووحيه الثابت في الكتاب والسنة. قال المتعلق بأفعال المكلفين، الصدق على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم يشرك رجل مش معه. نعم نعم هذا هو كان تنطبق عليها على هذا بالضبط ونقعد على أريكته. وعندما نقول نحن حكم الله أحبتي في الله نبين أنه حكم ربي سبحانه وتعالى هو الذي يجب أن يلتزم. ربي سبحانه وتعالى قال إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه وقال ونحكم بينهم بما أنزل الله. فحكم الله عز وجل هو هذه الشريعة الإسلامية كلها هي حكم الله عز وجل، ولذلك نحن ندعو إلى تطبيقها ونعمل كل ما في استطاعتنا حتى يحكم حكم الله عز وجل وشريعة الله في الأرض. وهي مش قضية هوى ولا قضية مزية ولا رغبة، لا لا، قضية عبادة. فالإنسان لا يكون عبد الله عز وجل حتى يحتكم لشرعه. إذن نعود إلى الحكم، بينا الحكم في لغة واصطلاحا. كذلك الحكم له أنواع، نحن الذي يهمنا هو الحكم الشرعي، لكن الحكم له أنواع. أنواع الحكم نأخذها بعجالة باختصار. أنواع الحكم أول حكم هو الحكم العقلي. الحكم العقلي أي الذي يصدر عن العقل. الحكم العقلي الذي يصدر عن العقل، ومثاله الواحد نصف الاثنين. الواحد نصف الاثنين، الجزء أصغر من الكل. الجزء أصغر من الكل، هذا حكم عقل. باستعمال العقل اكتشفنا الأمور هذه. الجزء أصغر من الكل. العالم حادث، العالم الكون هذايا حادث، يعني مو قديم، حادث تخلق في وقت من الأوقات، مخلوق مربوب يا رب العالم. العالم حادث، والله سبحانه وتعالى ليس بحادث. ربي سبحانه وتعالى هو الأول والآخر. والأول ما نقولوش يا ربي قديم، نقوله هو الأول، خاطر هذا اسم القديم ليس من أسماء الله الحسنى، إنما جاء به المتكلمون. فالأول خاطر القديم قبل الجديد. ربي سبحانه وتعالى ما هو؟ هو أول، هو الأول والآخر، ليس قبله شيء سبحانه وتعالى. كنقولوا الله ليس بحادث، ما معنى؟ هو حكم عقلي هذا. الحادث هو ما معنى الحادث؟ قالوا الحادث الموجود بعد العدم، يعني كان مش موجود وحدث. لكن رب سبحانه وتعالى ما هوش حادث، الكون هذا حادث. رب سبحانه وتعالى شيء من حكمته في من وقت الذي خلق الكون فخلق الكون. أما رب العالمين فهو الأول، فهو الأول، لم يكن حادثا بتاتا، هو الأول. الحكم الثاني هو الحكم العادي، بعد الحكم العقلي الحكم العادي، يعني حسب العادة والتجربة. الإنسان يتعود على مسائل فيأخذ فيها أحكام. العادي يعني الحسي الذي يستند إلى التجربة. الحكم العادي هو الحسي الذي يستند إلى التجربة. يستند إلى التجربة والاختبار. مثلا مثال ذلك، النار محرقة، يكتشف الأمر هذا من اللي هو صبي واحد، يمشي للموقد بالكانون يحط يديه، أح تحرق، فاكتشف بأن النار محرقة، يعني ما هي لعبة، لا تشوي، شعفه توبة لا مازال يحط يده، ما عادش، النار محرقة. الليل مظلم، كل ما تغرب الشمس الدنيا تولي ظلام. حكم عادي حسب العادة والتجربة، الليل مظلم. الميت لا يتنفس، سمعتوش ميت يتنفس؟ فماش عرف، إذا كان خرج تروح عندها أصبح جثة هامدة بارد ما عادش الحرب. ثم حكم آخر، الحكم اللغوي، بعد العقلي والعادي الحكم اللغوي. مثال، الفاعل مرفوع، حكم شنو نقول الفاعل مرفوع؟ هذا حكم لغوي. المفعول به منصوب، احكام لغويه عندها ارتباط ب قواعد اللغة وضوابط النحو. نأتي إلى الحكم الذي يهمنا هو الحكم الشرعي. هذا بيت القصيد، الحكم الشرعي الآن هو الحكم الذي، الحكم الشرعي هو الحكم الذي لا يدرك إلا عن طريق الشرع الإسلامي، الذي لا يدرك إلا عن طريق الشرع الإسلامي، ولا يتوصل إليه، ولا يتوصل إليه لا بالعقل ولا بالعادة، ولا يتوصل إليه لا بالعقل ولا بالعادة. مثال، لما نصدر حكم قولوا الصلاة الخمس فريضة واجبة، الصلاة الخمس واجبة، حكم لغوي هذا؟ لا. حكم عقلي هذا؟ لا. حكم عادي هذا؟ لا، هو حكم شرعي. نقول الصلاة الخمس فريضة واجبة هو حكم شرعي، شكون اللي حكم بهذا؟ الله جل في علاه، وكذلك بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله جل في علاه وأقيموا الصلاة، وقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فإقام الصلاة فريضة إسلامية واجب شرعي، هذا حكم، حكم شرعي. كذلك عندما نقول صوم يوم عاشوراء ليس بواجب، يعني هو مستحب سنة، صوم يوم عاشوراء هو حكم شرعي، واضح؟ فليس حكم عقلي ولا عادي ولا لغوي، لا، هو حكم شرعي. فنحن نتبع حكم الشرع في كافة شؤوننا. والحاجة العظيمة من فضلها أن الإسلام يعني نظام شامل، دستور كامل للبشر. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال: الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي. ما معنى المقتضي؟ المقتضي يعني المتعلق، هذا هو المقتضي، يعني المتعلق. المقتضي فعل المكلف هنا، هذا يحيلنا إلى ماذا؟ يحيلنا إلى الحكم الشرعي المتعلق بفعل المكلف. وعلاش هي الضابط هذا والتدقيق هذا؟ باش نخرج حاجة أخرى. فالحكم الشرعي لا يبحث في ذات الله عز وجل، ولا في أسمائه، ولا في صفاته. الحكم هذا الشرع التكليفي يتعلق، لا يبحث في شأن الجماد وفي شأن الطبيعة والمخلوقات الأخرى، واضح؟ لا يبحث كذلك في شأن بدن الإنسان، لا، يتعلق بالفعل بتاع المكلف فقط، بأفعاله. قال: الحكم الشرعي خطاب ربنا المقتضي، أي المتعلق، فعل المكلف. فكلمة الفعل تخرج أشياء كثيرة كما قلنا: أسماء الله وصفاته، مسائل العقائدية، مسائل كلها الإيمانية تخرجها، يتعلق بماذا؟ بفعل المكلف فقط، ويخرج غير ذلك. المقتضي فعل المكلف. المكلف شكون المكلف؟ أحسن، المكلف، نحط تعريف المكلف بين قوسين، هو المحكوم عليه. في مصطلح أصول الفقه ثم الحكم والحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه، هذا يسموه المحكوم عليه، يعني نزلت عليه الأحكام الشرعية. المكلف هو المحكوم عليه. والتكليف، نعرف التكليف، ما معنى التكليف؟ ديما التكليف الشرعي، مش التكليف الوزاري ولا الإداري، اللي يصدروه الوزراء والمسؤولين، لا، مهمنيش في التكليف، هم التكليف الشرعي. التكليف الشرعي هو الأمر، الأمر بما فيه كلفة، هذاك علاش يسمى تكليف، خطر فيه كلفة، فيه شيء من الجهد. هو الأمر بما فيه كلفة، الأمر بما فيه كلفة. وكذلك النهي عما في الامتناع عنه كلفة. وكذلك النهي عما في الامتناع عنه كلفة ومشقة. رب سبحانه وتعالى أمرنا بالصلوات الخمس، ثم بعض الناس يصلي عام اثنين وبعدك يعمل إضراب، يوقف، تعب، فد، ما استطاعش يواصل. الصلاة متعبة شوية، ينعم فيها كلفة. رب سبحانه وتعالى قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ما تلقاه حتى ملة في الدنيا تصلي خمس صلوات كما الأمة الإسلامية، خمس مرات في اليوم، 17 ركعة فريضة، عمل كلفة، نعم. ولكن رب ايش قال؟ قال وإنها لكبيرة، رصين الصلاة قيل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يظنون من ظن، وفعل ظن هذا من الكلمات الأضداد في اللغة العربية، الذي يفيد المعنى وضده. مرات يفيد اليقين، كما في سورة الحاقة، إني ظننت أني ملاق حسابي. اللي يمسك كتابه بيمينه يوم القيامة ده فرحان، يقول أنا كنت على يقين أنه ثم يوم قيامة ثم جنة ثم نار ثم حساب، إني ظننت أني ملاق حسابي. هذا معنى اليقين، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. الآيات والأخرى اللي تعني الشك كما في سورة النجم، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فكلمة الظن من كلمة الأضداد في اللغة العربية تفيد المعنى وضده، مرة تفيد اليقين ومرة تفيد الشك. شفت؟ قال تعالى وإنها لكبيرة رصين وثقيل الصلاة إلا على الخاشعين الذين يظنون أي يوقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. والله وبالله وتالله لن يثبتك شيء على دين الله إلا اليقين. وما هو اليقين؟ هو الاعتقاد الجازم والإيمان القوي. يقول أيقن الله في الحفرة أي استقر وتغلغل بها. فنحن عندما يستقر الإيمان في قلوبنا إن شاء الله تهون علينا الدنيا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه كما في سنة الترمذي بسند صحيح يقول اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. الذي هون علينا الغربة متعنا، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. المسلم يعيش غربة، يعيش غصة، يعيش أحزان وآلام في هذا العصر وفي كل عصر. شنو اللي يسليه وشنو اللي يصبره؟ هي اليقين. يعرف ثم جنة إن شاء الله غدوة، رب يجعلنا أهل الجنة، ويعرف أنه ثم محكمة إلهية، ورب سبحانه وتعالى سيحاسب كافة الناس، وكل واحد بشيخ ونصيبه إن شاء الله حتى ما يهرب. فهذا اللي يسليه ويصبره هو اليقين في الآخرة. ديما يقول إن شاء الله ربي عوضنا خير في الآخرة ويصبر. فاليقين عنده قيمة كبيرة ولا كلام. فالإنسان لازم يحرص على تقوية اليقين وتقوية الإيمان بالله. اللي خليك تصبر على الوضوء وعلى الصلاة وتتعب في سبيل الله وتعاني الأمرين هو اليقين. قالها والله مرة أخونا ربي يبارك فيه الأستاذ الصدق شورو، عاد سجن وعاد سنوات عديدة في السجون، معظمها عاد قضاها ربي يبارك فيه في زنزانة سجن الفيرات. عاد سجن بجانبه هي الرئيس الحالي نتاع الحمص الله ربي يبارك فيه ويهديه ويتوب علينا وعليه. عاد سجن شهور بجنبه في زنزانة قريب 4 أشهر ولا كذا، فخرج قال سبحان الله أنا قريب نهبل 5 أشهر في سينو في زنزانة، يعني أكاد ينفجر رجل. قال كيفاش الراجل ضرب 20 سنة في الحبس في السجن صابر؟ فقعد ينتظر فيه. لما خرج من السجن قال أتاه قال له بربي سؤال واحد السابق، شنو الحاجة اللي صبرتك المدة هذه الكل في السجن؟ هذا انا تزنت بجانبك يعني شهور كنت نموت كنت ننتحر، شنو اللي صبرك انت 20 سنة؟ فاجابه بكلمه واحده قالوا الايمان فقط. الايمان هو اللي صبرني، ايمانه بالله. كما قال الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله لما ادخل سجن القلعه في دمشق واغلق عليه الباب تبسم وضحك وقال ما يصنع اعدائي بي؟ أكيد يقولوا شو يعملوا لي؟ ما عندهم من يوصل. أنا جنتي في صدري حيثما أروح فهي معي، إن قتلي شهادة وسجني خلوة وإخراجي من بلدي سياحة، يعني في سبيل الله. راجل محضر الحلول لكل الأزمات ولكل المصائب. تسجنوني سأختني بالله عز وجل، ذكر وتسبيح ما شاء الله وقيام ومناجات وتضرع، فأنا في خلوة. تقتلوني موت شهيد في سبيل الله، تطردوني تهجروني، فأنا نصيح والسياحة مشروعة. واضح؟ فالإنسان لما يكون عنده يقين وعنده إيمان يصبر على الأمراض والابتلاءات والحمد لله. أما كي يكون ما عندهش إيمان يلتجئ إلى الانتحار، كما موجود الظواهر تشوف فيها إنسان ينتحر خاطر ما عندهش إيمان، ضيق به الدنيا والعياذ بالله، فيلتجئ إلى هذا الحل وهو حل خبيث والعياذ بالله جريمة من الجرائم. فنحرص على تقوية اليقين في قلوبنا والإيمان حتى ربي يثبتنا. نرجع إلى التكليف، فالتكليف هو قالوا الأمر بما فيه، اكتبناها إن شاء الله، الأمر بما فيه كلفة يعني فيه شدة ومشقة، وهو كذلك النهي عن الامتناع عنه كلفة ومشقة. طيب أنت يا رب سبحانه وتعالى نهاك عن الزنا ونهاك عن النظر الحرام، والله سبحان الله الساعة المرأة جميلة ومزيانة، خلينا نتلذذ بجمالها، خلينا نتمتع. شريط حلويس حرام يا وليدي حرام، أراك تمشي للنار، رو إيمانك يضعف، رو قلبك يموت. صحيح جمال، ولكن يتبعه شقاء، ويتبعه غضب رب العالمين، يتبعه ضعف الإيمان ممكن تموت على رسول الخاطئ. ولذلك رب العالمين قيوم السماوات والأراضين اللي هو أرحم بنا من أمهاتنا التي ولدنا، أرحم بك من أمك اللي ولدتك. أش قال لك؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اصرف نظرك فإن الأولى لك والثانية عليك، وانهان عن النظر إلى الحرام. علاش؟ علاش هكبت هذايا كما يقول العلمانيين المتطرفين حسبنا الله ونعم الوكيل؟ يرى المتدين البعيد عن الحرام يقول هذا معقد هذايا على نظرية فرويد الشيخ متحن في الفساد، يروها معقد لأنه ما أطلقش العمال الغرائز بتاعه، هاك ما أطلقته العمال الغرائز، هاو كسال الماء على البطيخ والعياذ بالله. في الغرب ما تعرفش شكون يجيب لك السند بتاعه والأصل بتاعه، ولا واحد يعرف هو الحقيقة، لأنه معظم أطفال زنا والعياذ بالله، شاع فيهم الفساد وخربوا وشاف. فنحن عنا أعراض مصانة والحمد لله، فالإنسان عليه أن يجاهد نفسه ألا ينساق إلى الشهوات. رب العالمين يعرفنا ضعاف، هو اللي خلقنا، وخلق الإنسان ضعيفا، والنظر إلى الحرام يدخل فيك البلابل والقلاقل ويعني يدخلك في فتنة والعياذ بالله، والتوب ما عادش تلقى نفسك. ورب سبحانه وتعالى نهانا لمصلحتنا، والله رحمة بنا وهو أرحم بنا من أمهاتنا. فعلى الإنسان أن يلتزم شرع الله عز وجل وأن لا ينظر إلى الحرام. الامتناع عن الزنا، الامتناع عن الخمر، الامتناع عن الظلم، الامتناع عن كذا، الكل فيه شدة فيه كلفة. تجاهد نفسك إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذا هو التكليف، هو أمر ونهي، مأمورات ومحظورات. من هو المكلف؟ المكلف نكتب نختم به إن شاء الله، المكلف هو العاقل البالغ العاقل. المكلف هو البالغ العاقل. وثم نعم المسلم على كلام البالغ العاقل. نكتب بيتين جميلين لابن عاشر اللي خصنا فيها المسألة دي. قال رحمه الله: وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بيد من أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حول ظهر. بيتين جميلين ذكرنا فيها محمد دي. قال: وكل تكليف بشرط العقل، أو كالشرط الأول، وكل تكليف بشرط العقل العجوز مع البلوغ بيد من أو حمل، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ. يلزم الشرط الثاني مع البلوغ. كيفاش علامة البلوغ؟ مع البلوغ بيد من أو حمل. المرأة نعرفها بلغت لما ينزل منها الدم، دم الحيض، يكون 9 سنوات 10 سنوات الله أعلم حسب البيئات. بيد منها حمل، واذا كان حملت دل هذا على انها بالغه معروف، هذا علم من علامات. قال البيت الثاني: او بمني او بانبات الشعر، او بمني او بانبات الشعر. اذا خرج منه هذا الماء الدافق باللذه فهذا دليل على انه اصبح رجلا، اصبح بالغ. او بمني او بانبات الشعر، ينبت الشعر في اماكن معينه معروفه، فهذا دليل كذلك عن علامات البلوغ. واحيانا ما يكونش ثم شعر ويبلغ الانسان، مش بالضروري يعني ثم اضطراب والعلاقه بينهما. قال: او بثماني عشره حول ظهر، او بثماني عشره حول ظهر، او بثماني عشره حول ظهر. الحول هو العام. ولا طريف انه لما جاء بونابارت الى مصر واغزاها فعمل عمل خبيث ومجرم، ترجم مختصر خليلي اللي هو اشهر متن عندنا في الملكيه، وترجم لسيد بن ابي زيد القيرواني، وترجم كتب كثيره، وجمع معها مطبعه. ف وادعى انه مش يسلم، ففتن به واغتر به بعض الناس. فالحاجات اللي ترجموها ونقلوها الى القانون الفرنسي هي هذه المساله. حتى في الامم المتحده الان الطفل في تعريف الامم المتحده هو الذي بلغ 18 سنه، يعني من 18 فما تحت هذاك يتسمى طفل. اذا فات 18 سنه فهو ما عادش طفل، اصبح رجل. يعني اقصى عمر في الطفوله هو 18 سنه. منين اخذوها اصولها؟ اخذوها من الاسلام، من كتاب خليل اللي نص على هذه المساله في مختصره، واخذها عمرو بن عاشر رحمه الله في متنه. قال: او بمني او بانبات الشعر، او بثماني عشره حول الظهر. فأقصى عمر للبلوغ إذا كان 18 سنة ما عادش فيها عادة، هذا كان أقصى عمر ويبلغ الإنسان. هذا أيضا فيما يخص التكليف. وصلنا إلى هذا الحد، نختم به إن شاء الله. فما إشارة أو فما سؤال نختم به. قال السائل أو السائل: السلام عليكم. وعليكم السلام. ما العلاقة بين الفقه وأصول الفقه؟ ما قلنا الفقه هو العلم والفهم وفهم المراد المتكلم، ها؟ وعرف الإمام الشافعي أصول الفقه، قال شنو عرف الإمام الشافعي الفقه؟ قال: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبط من أدلتها التفصيلية. أصول الفقه يعني هي أدلة الفقه، دلالات الفقه، هذه الكتاب والسنة والقياس والإجماع، إجماع والقياس والمنظر، هذا هو هي الأدلة والأصول، الأساس الذي استنبطوا منه الفقه. سؤال آخر قال: وعليكم السلام، ما الأولى، قضاء أيام الحيض من رمضان أو صيام ستة أيام من شوال؟ أظن أجبنا عن السؤال هذا، قلنا بما أنه شوال يخرج سريعا فلا بأس أن الأخت تصوم أيام شوال حتى لا تحرم من هذا الفضل، عمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. وقد افتى بذلك كثير من اهل العلم. هي لما انتهى رمضان وجاء يوم العيد فقد اكتمل صيامها، لان الايام التي افطرتها هي لم تفطرها هكذا اختيارا، ولكن افطرت هذه الايام قهرا لان في حال حي لا يمكن لها ان تصوم ولا يقبل منها، فاكتمل رمضان عندها، تقضي هذه الايام على راحتها ان شاء الله. والدليل على ذلك ان السيده عائشه كانت تقضي ايام رمضان في شعبان من العام القادم باقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقر النبي صلى الله عليه وسلم على باطل، فلا باس. واضح؟ ثم بعض الناس يقول لك تقضي رمضان وتنوى ايام شوال، لا، لانهم ليس ما هم من جنس واحد. قضاء رمضان فرض وصيام شوال هي سنه، مش تصيم النوافل شوال في الاثنين والخميس تعمل اثنين في واحد نساش، خاطر نفس الجنس كلهم سنه، اما انك تقضي اللي هو فرض مع السنه ما قبلش بعضها. فنصوم ايام شوال وبعد ذلك نقضي ان شاء الله رمضان، لا باس بذلك. ما هي الشريعه وما احكامها؟ ما الفرق بين الحكم والحد؟ ايه يلزمها هذه محاضرات. الشريعه عرفها الشيخ العلامه محمد طاهر بن عاشور رحمه الله في تفسير قوله تعالى في سوره الجاثيه: ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. قال رحمه الله: الشريعة هي الدين والملة المتبعة. أعيد، قال الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله: الشريعة هي الدين والملة المتبعة. يعني الإسلام كله يتسمى شريعة، مش شريعة كالحدود وقطع أيدك، لا لا ليس هذا. الشريعة هي الدين كله يتسمى شريعة، والملة المتبعة يعني نظام الحياة والدستور بتاع الإسلام، هذا هو الشريعة. واضح الفرق بين الحكم والحد؟ على كل، الحد عنده معاني كثيرة، منه التعريف، يقول لك الحد بتاع الكلمة الفلانية يعني تعريفها. والحكم كما قلنا هو القضاء، إثبات أمر لأمر أو نفي عنه. السلام عليكم، وفضلكم تمدنا بمرجع نعتمده في مراجعة شرح الورقات إن شاء الله. السوق الجاي بإذن الله سنتحدث على الورقات، وممكن نشوف لكم مراجع بإذن الله، لا بأس. ومن باب المراجع لا بأس نذكر لكم، نحبكم تتوسعوا، ما يلتزمش الإنسان بالكتاب فقط. ثم كتاب جميل مبسط أردت أن أتحفكم به، هو تيسير علم أصول الفقه للشيخ عبد الله الجوليان. يعني هذا الكتاب جميل جدا، مكتوب بلغة سلسة، سهل مبسط، قرب فيه ووضح فيه وسهل فيه علم أصول الفقه بلغة العصر. والحاجة الميزة الخاصة فيه أنه يلتزم بالكتاب والسنة، ففي نصوص حديثية والحمد لله. معروف الشيخ عبد الله الجوليع هو من كبار علماء الحديث في هذا العصر، وأظن هو رئيس مركز إسلامي هناك في بريطانيا، وعنده كتب كثيرة في علم الحديث وفي علوم القرآن وغير ذلك وفتاوى. رجل متمكن، الكتاب جميل جدا، هو لا يباع في السوق، جاء في المعرض، أما حاولوا تحصلوا عليه إن شاء الله. تيسير علم أصول الفقه للشيخ عبد الله الجوليع، هذا كتاب جميل، حاولوا تشتريوه يبسط لكم المعاني هذه إن شاء الله ويقربها بإذن الله تعالى. هي الأصول الفقه فيها شيء من العسر، ولكن بعون الله تعالى ستتضح وسنفهم معانيها إن شاء الله تعالى. قال السائل: كيف تؤدى فريضة الصلاة لامرأة تمر بفترة التحضير لسن اليأس؟ في المرة الأولى يأتيها يوم واحد أي الحيض، هل تكمل أيام دورتها المعتادة أم تغتسل وتصلي وهي لا تعلم أن الدم سينقطع؟ الأصل فيها أنها تتم أيامها المعتادة لا بأس، لكن إذا بدأت تتقلص المسألة وثبتت لديها شهر أو اثنين وأنه يأتي كان ثلاثة أيام دم فقط، فتولي تقلص من الدم تحت تولي ثلاثة أيام كهبط، وهكذا بشوي بشوي حتى تتعافى تماما، خاطر مش تولي لها عادة جديدة. في العقد الشرعي هل يجوز الخلاء بالزوجة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. أراهم تعبون بها العقد الشرعي هذا، حسبنا الله ونعم الوكيل. يبارك فيكم، العقد الشرعي لا يكتمل إلا بالصداق، إلا بكتابة الصداق. كانوا نص سادتنا فقهاء يقول يستحب كتابة الصداق، والآن أصبح واجب كتابة الصداق، نقول نحن كتبت الصداق. أراي حقوق الفتيات بتاعنا وبنيات ما ضاعوا، عندنا مئات حالات الإجهاض ضايع في صفوف الأخوات، هاو عقد شرعي قعد معها أسبوع ويبات معها ويخليها مهر برا لو شاف ضاعت هي وصغيرة عليه، هذه فتنة. لما واحد يرغب بنته الشيء هذا، رق الدين وضعف الإيمان، تشوف المظهر وتشوف السنة تقول ما شاء الله عمر عمر بن عبد العزيز، وهو الشيطان في صورة إنسان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالعقد الشرعي لا اعتبره في هذا العصر خطوبة فقط، كما يقول الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله في قوله تعالى في آخر سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. الأمر فاكتبوه للاستحباب، لقوله تعالى: فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتقي الله ربه. الآيات جمهور العلماء على أنه للاستحباب كتابة الدين، يعني واحد يكسب فلوس يستحب أنك تكتب، لكن إذا كان ثق فيه أخوك صديقك تعطيه ليش وثيق لا بأس. يقول طاهر بن عاشور رحمه الله: والآن في هذا العصر عندما رق الدين وضعف الإيمان وقلت الأمانة وجب كتابة الدين. إيه نعم، هذه فلوس باش نضمروها نكتبوها، فما ضلك بالأعراض، أعراض النساء وأعراض الأسرة وأعراض الأمة، فيجب أن نوثق الصداق الآن. مرحبا بك، اختبط وقع التراكم عجبتك اكتب الصداق باش تربطه باش تقيده، وإذا رب يلعب بيك خليها حامل يهرب. وهذه عندنا عشرات الحالات ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلنتق الله أحبتي في الله، الآن ما عادش عقد شرعي فقط لا يكفي، عقد الشرعي معاه كتابة الصداقة. اكتب الصداقة مش من يوركم واثقة. ما ثماش خطوبة، خطوبة وسيلة تعارف لا ينبني عليها شيء، لا يجوز لك أن تختلي بها ولا أن تناجيها ولا أن تلمسها. يقعد معاها ومعاهم ثالث محرم، معاها أبوها ولا أخاها ولا عمها ولا كذا، ويدخل عليها ويخرج الناس ويكلمها ويتعرف عليها لبس. يخرج وياها يحوصوا هكاك يتفسحوا في الحدائق، لا يجوز معاهم ثالث محرم. خطوبة فقط. فما عادش عقد شرعي الآن عنده فعليته إلا بتوثيق الصداق وكتابته. واضح؟ وربي يحفظ عربنا أجمعين وربي يهدينا سواء السبيل. آخر سؤال إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. قراءة على أحد السلف، لا أذكر، قرأت هذه قولة: كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. أي يقال هذا؟ نعم، في كتب علم الكلام وبعض كتب العقيدة كان الله ولا مكان، لكن يقصد بها شيء خاصة عند الأشاعرة. نسنت المكان والجهة. لما نقول نحن ربي في السماء يعني فوق السماء، آمنتم من في السماء، قلوا لا، أنتم تحيزوا ورب العالمين تجعلوا في جهة، وهذا مخالف لهذه السلف، وهذا لا يجوز شرعا، وهذا كذا وضلال وكذا، كلام كبير لما حالة. نسنت العلو الذي أثبتها القرآن والسنة، والمسألة من غير مزايدات فيها باختصار، رب سبحانه وتعالى هو اللي قال عن نفسه في السماء، ومش مقصود بها في السماء في وسط السماء، لا يعني مقصود بها العلو كما بين أهل العلم. فرب سبحانه وتعالى هو العليم الأعلى، فهو فوق عباده. فنحن نقول رب سبحانه وتعالى في السماء كما قال هو فقط، لا نقصد بها التحيز من المكان ولا شيء. فالمصطلح هذه مصطلحات كلامية مقصود بها كان الله ولا مكان، يعني كيفاش ربي كان هو ما ثماش السماء ولا ثم العرض وتو تحطوه في السماء. استدراجها مجادلات بالنظرات كلامية خبيثة باش الناس تولي تحصر في الأمر. لا، احنا نقف عند النصوص. رب سبحانه وتعالى نصف الله بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير جدال من غير كلمات، هذه لا تنفع الامر ذايا، وما نقصدوش التحيز ولا المكان ولا الجهل. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم، انه الغفور الرحيم، والله اعلم احكم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.